السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. التغير هو السمة التي تميز كل مخلوقات الله، سواء كانت هذه المخلوقات حية أو جامدة. الأرض كلنا نعلم منذ بداية خلقها وحتى هذه اللحظة تبدلت ولا تزال تتبدل وستبقى تتبدل، وبالتالي الزلازل والبراكين التي نسمع عن يعني فداحة آثارها بين الحين والآخر ليست أكثر من أدوات لهذه التبدلات، وفي نفس الوقت هي مظاهر لها. اللي مننا يراقب الحجارة والصخور يجد بأنه اللي على الجبال في مناطق معينة تكون زواياها حادة، ثم بعد فترة من الزمن تصبح مستديرة، ويبدو هذا المشهد أكثر في الصخور والحجارة التي تكون في مجاري الأنهار. وهذا كله بفعل إما تأثير الرياح وإما تأثير الماء إذا كانت الصخور في مجرى مائي. المهم خلاصة القول يعني اللي نريد أن نصل إليه أنها كلها تتبدل وتتغير ولا تبقى على حالها، وحتى المظاهر الكونية التي تتعلق اللي يتعلق بعضها ووجودها بالزمان والمكان هي الأخرى أيضا تتبدل وتتغير. الليل والنهار علاقتهم كلنا نعرف علاقة يعني قوية جدا من حيث الزيادة والنقصان، إذا زاد الليل نقص النهار وإذا نقص الليل زاد النهار وهكذا. وأيضا على مستوى الفصل الواحد، الفصل الواحد لا يبقى على ما هو عليه، ينتهي الربيع يبدأ الصيف، ينتهي الصيف يبدأ الخريف، ينتهي الخريف يبدأ الشتاء، ينتهي الشتاء يبدأ الربيع، وهكذا عبارة عن حلقة متسلسلة متتالية مع بعضها البعض. وبالتالي الكائنات الحية هي الأخرى أيضا تخضع لدورة تبدأ بالولادة، ثم فترة من الزمن واللي هو عمرها، ثم تموت بعد ذلك. والذباب كما يقول الكثير من الباحثين يتواجد في كل الفصول، ولكنه يزداد عددا في الصيف أكثر منه في الشتاء، إلا أنه أطول فترة عمرية له كما يقرر البعض لا يزيد عن 3 شهور، يعني كأن الذبابة تعيش فصل واحد فقط. وبالتالي لو تخيلنا أنه الذباب الذي نراه شريحة منه على سبيل المثال عندها القدرة على أن تتحدث، نستطيع أن نستنطقها، ولو سئلت ذبابة من هذه الذبابات إيش اللي شافته في هذه الدنيا، أعتقد أنه جوابها حيكون مرتبط بالفصل اللي هي عاشت فيه. فلو ذبابة في نهاية الصيف قبل ما تموت سألناها ها كيف الدنيا شفتيها، حتقول لك الدنيا حر ومزعجة وحالة، وأختها اللي عاشت في الشتاء حتقول عكس الكلام تماما، حتقول الدنيا دي مزعجة ومطر وإذا في منطقة باردة وثلوج وزمهرير وحالة. ومن منهم تعيش في الخريف ستتحدث بطبيعة الحال عن الأوراق المتساقطة واصفرارها والرياح وإلى آخره. أما الذبابة اللي حتعيش في فصل ربيع فبلا شك أنها ستعطي من يسألها صورة في قمة الجمال عن الدنيا، أنهار وينابيع وورود وفواكه وإلى آخره. السؤال، هل الدنيا ما رأتها كل واحدة من هذه الذبابات، ولا الدنيا هي كل هذا؟ والشيء بشيء يذكر كما يقولون، لو تركنا الذبابات وانتقلنا إلى مجال آخر، في قصة تروى عن مجموعة من العميان تحلقوا حول فيل، وواحد مسك إذنه، واحد مسك خرطومه، واحد مسك رجله، واحد مسك جسمه، وبعدين طبعا الأعمى يحسس على الحاجة ولا يراها، وبعد ما تركوا فترة من الزمن سئلوا ها إيش رأيكم بالفيل، كيف الفيل؟ فبدأ كل واحد منهم يصف الفيل وفقا للخبرة اللي هو مر بها. اللي مسك الخرطوم قال والله الفيل أسطواني الشكل مرن، واللي مسك رجله قال لا هذا الفيل عبارة عن أسطواني صحيح لكنه صلب وقاسي، واللي مسك وذنه قال ولا متين ولا ما يحزنون ده عبارة عن كائن سخيف جدا كذا رقيق، واللي مسك جسمه قال لا ده عبارة عن مخلوق خشن للغاية. الحقيقة لا وصف الذبابات للدنيا دقيق، ولا وصف الفيل ولا وصف العميان للفيل أيضا دقيق. وأنا أضرب هذا المثل وهذا المثل كي أقول أن البشر يقعون في أحيان كثيرة في نفس الخطأ، خطأ من خطأ الذبابات وخطأ العميان. كل منا في كثير من الأحيان يصدر حكما على أمر ما، شخص، فكرة، بلد، منطقة، حاجة، من واقع الخبرة التي اختزنها. وبلا شك إنه قصر النظر يزداد، يعني يترك بصمته بقوة أكثر كلما كان حجم قصر النظر هذا كبير، وكلما كانت الخبرة أقل كلما تركت بصمتها السلبية أيضا على الوصف الذي نصفه لما نتعامل معه. واللي تتسع خبرته بلا شك سيرى الأمور من زوايا كثيرة جدا. دعونا نقف عند الصحة والمرض. ما منا أحد إلا وعانى من المرض، واللي يتمتع بالصحة فليحمد الله حمدا، يعني حمدا كثيرا الحقيقة. لكن حتى أولئك الذين يتمتعون بالصحة بصفة عامة وبمعظم الوقت يمرون بين الحين والآخر على مرض ما، شديد، ضعيف، متوسط، لكن كلنا مرضنا ونمر بالمرض. وحينما نمرض بلا شك الغالبية العظمى من البشر إن لم يكونوا جميعا يتمنون أن يزورهم شخص ما، واللي يتمتع بصحته وما هو مريض ينسى أنه في مرض. لذلك هؤلاء المرضى القابعين في المستشفيات أو في بيوتهم يحتاجون لمن يزورهم، وقد لا ننسى أن نزورهم فقط، وإنما ننسى أنه إحنا يوم اللي كنا مرضى على شاكلتهم كنا بأمس الحاجة للي يرفع لنا شوية معلومات معنوياتنا ويشعرنا بالتفاؤل، ومو بس كده ويشعرنا بقيمتنا، لأن إحنا مع الضعف اللي نمر فيه في حالة المرض قيمتنا تهبط. ولذلك المريض يمر بما نمر به وبما تمر به كل مخلوقات الله من تبدلات وتغيرات، ليس فقط على مستوى ضعف الجسم وتغير الحالة أبدا، وإنما على مستوى النفس والمعنويات والحاجات. فهو على مستوى النفس يصبح ضعيف ويزداد الضعف بازدياد قوة المرض، وعلى مستوى المعنويات تصبح المعنويات هابطة وتقل الطموحات، وعلى مستوى الحاجات يصبح عنده جوع وعطش كبيرين للكلمة الطيبة ولمن يشبع عنده التقدير والاهتمام، لأنه هو مع الوهن والضعف يحس أنه ما حد في أحد يهتم به، ويشعر بعوز كبير لمن يؤنس ضعفه. تصبح حركته في إطار ضيق بعد ما كان يسرح ويمرح ويطلع وينزل ويخرج ويسافر إلى آخره، تصبح هذه الحركة في مساحة ضيقة، حبيس أحيانا الغرفة، وأكثر من ذلك ربما يصير حبيس السرير نفسه. كان يستمتع بأطايب الطعام وبالمشروبات ويشرب ويأكل إلى آخره، لكنه الآن ربما في بعض الأمراض ما يعود حتى يشعر بطعم ما يأكل. كان يتحدث ويدخل السرور على نفس المحيطين به ويمزح ويناقش ويقنع ويقتنع ويصدر قرارات، الآن بات غير قادر على لا منح الثقة ولا المزاح ولا إدخال السرور على نفوس الآخرين. ربما كان يساعد غيره على الوقوف، صار بحاجة لمن يساعد على الوقوف. المهم خلاصة القول، وهذه قضايا كلكم يعرفها، مظاهر الضعف الجسدي والعضوي قد تصيب كل شخص مريض، وقد يصاب مريض ببعضها وقد يصاب فيها كلها، ولكن لا يسمى أحدنا مريضا ما لم يعاني من بعض ما ذكرنا. فالمريض يعاني من نقص في إشباع حاجات لا يقدر على إشباعها بمفرده، يحتاج لغيره. ولكن هنا توجد ملاحظة، وهي ملاحظة في غاية الأهمية علينا جميعا، كما يقول أن نضعها خرص في آذاننا، أن المريض تزداد القابلية للإيحاء. إيش يعني للإيحاء؟ يصدق، يصبح المريض قابل أن يصدق معظم الكلام. ولذلك أكثر الناس اللي صدقوا الوصفات الخرافية وغير الدقيقة هم المرضى. يقول في المثل أنه الغريق يتعلق بقشة، والمريض أيضا يتعلق بأي جملة يسمعها. الغالبية العظمى من المرضى يصبحون هكذا، ولذلك في كثير من الحالات يندفع المرضى لتصديق وصفات ما أنزل الله بها من سلطان، وجزء منهم يمشي وراء المشعوذين والدجالين والجهلة وإلى آخره، لأنه تحت وطأة المرض كما قلنا، ولأنه القابلية للإيحاء عنده كل مالها إلى زيادة مع شدة المرض وتصديق كل ما يقال، فيمكن أن يقع في كل هذا. هذه الجزئية مثل ما أن لها وجه سلبي لها وجه إيجابي، إيش الوجه الإيجابي فيها؟ إنك أنت وأنت رايح تزور مريض انتبه لها، ولا تقول شيء يحط من قدره، ولا توحيله بوصفات يعني خرافية، لا تصف شيء ما أنت مطمن إليه إطلاقا. تخيلوا معايا كم سيكون زائر معين، كم سيكون رائع لو أنه من النوع اللي ينير الطريق للمريض ويؤكد له بأن دوام الحال من المحال، وأنك أنت صحيح تشعر الآن بالضعف ولكنك لن تبقى ضعيفا. يا ما في ناس مرضوا وخرجوا من المرض، وأنا أعرف فلان الفلاني اللي كان مرضه أشد وبعدين ربي عز وجل عافى، وفلان الفلاني قصص تكون صادق بها، يعني تعرف أصحابه فعلا خرجوا من أزماتهم الصحية وهم أقوى مما كانوا عليه، وإذا كانت الخبرة الشخصية تكون أجود وأحسن أيضا. أحيانا كثيرة ينبغي أن نركز كثيرا على هذه الجزئية، لأن المريض كما قلنا هو من طرف عنده قابلية للإيحاء وتصديق ما يسمع، وهو من طرف آخر ضعيف، فهذه ترفع من المعنويات. وفي نفس الوقت يتطلب الأمر منا أن نطرح سؤال على أنفسنا وعلى المريض، ما الحكمة مما حدث؟ أنا أعتقد أن المرض فرصة متميزة لكل واحد فينا عشان يراجع حساباته. مين ظلمنا؟ مين قصرنا بحقه؟ مين تقاعسنا في أداء الواجب نحوه؟ المصطفى عليه الصلاة والسلام كان يقول أني كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكر بالآخرة. أيوة، وأنا أقول أيضا قياسا على هذا فلنذكر أنفسنا ولنذكر المرضى أن هذه فرصة لمراجعة الحسابات، وأنك لن تبقى مريض بإذن الله، وأن الله إن شاء يعني عز وجل سوف يشفيك ويعافيك وتخرج من هذه الأزمة وتعود أقوى مما كنت. ولكنها فرصة لأن الواحد يراجع نفسه، يراجع علاقاته، يراجع ما فعل في الماضي. وبالتالي علينا أن نجعل المريض حينما نزوره ونخرج من عنده أعلى من معنويات وأكثر تفاؤلا، وأكثر حتى في الجانب اللي هو على مستوى المراجعة الذاتية يكون أكثر رغبة في القيام بهذه المراجعة. بناء عليه تصبح زيارة المريض كما يقول المصطفى عليه الصلاة والسلام أن المسلم إذا عاد، يعني إذا زار أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع، في خرفة الجنة حتى يرجع. قيل وما خرفة الجنة يا رسول الله؟ قال جناها. كأني أنا حينما أزور مريض أنا أذهب فأدخل الجنة وأعيش في بين ثمارها. لكن السؤال، ما هي فوائد عيادة المريض؟ هل الفائدة تنعكس فقط على المريض ولا كمان السليم ممكن يكسب منها؟ أولا المريض كما قلنا إذا أحسننا توظيف موقف الزيارة بالطرائق التي قلناها فهو مستفيد، رفعنا معنوياته، جعلناه يتفاءل أكثر، جعلناه يراجع حساباته، وظفنا قابليته للتصديق وطرحنا عليه أفكار إيجابية وصحيحة، والزائر كسب أنه هو عاش خلال تواجده مع المريض في جنى الجنة، في جنى الجنة. ولذلك أكبر خطأ يرتكب الزائر للمريض أنه يزيد تشاؤمه، والله أنا رحت زرت فلان الفلاني كان عنده نفس المرض، نسأل الله العفو والعافية بعد كم من يوم توفى، ولا فلان الفلاني والله مرضه تضاعف. هذا كلام أبدا ما هو صحيح إطلاقا. لا ينبغي أن نتحدث مع المريض عما يعني يجعل معنوياته تهبط بقدر ما هو بأمس الحاجة للحديث عمن يرفع، أو حديث من يرفع معنوياته ويزيده تفاؤلا. في جزئية ثانية مهمة، زيارة المريض بالإضافة لهذه الفوائد في فائدة أخرى، وهي أنك حينما تزور المريض توصل له رسالة، أنت مهم عندي، أنت مقدر، أنا أعطيك هذا الحجم الذي جعلني آتي من المكان الفلاني وأترك أعمالي وأترك أشغالي وأخصص لك هذا الوقت فقط لأنك مهم جدا عندي. تخيلوا أن المصطفى عليه الصلاة والسلام يقول من عاد مريضا أو زار أخا له في الله ناداه مناد. إيش يقول له المنادي؟ يقول له طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا. في واحد مننا ما يبغى حياته وممشاه يكونوا طيبين؟ في واحد مننا ما يبغى يكون له مكانة ومنزلة في الجنة؟ ما أعتقد كلنا نريد ذلك. كلنا يريد هذا. أما أولئك الذين يعني يريدون أن يتأكدوا من احتياج المريض لهم ومن أن المريض في قابليته للإيحاء يحتاج إلى من يبشر بالأشياء الإيجابية، فخذوا هذه القصة. سمع المصطفى عليه الصلاة والسلام عن غلام، عن صبي طفل مريض وهو يهودي في أقصى المدينة، فجري عليه، فلما دخل عليه وجده في حالة من المرض الشديد، فقال له المصطفى عليه الصلاة والسلام قل أشهد أن لا إله إلا الله، أو في رواية قل يعني أسلم، فقال له أسلم، فنظر إلى أبيه طالع في أبوه يستأذن، أقول أسلم وأقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ولا ماذا أصنع؟ فقال له أباه أطع أبا القاسم، يعني نفذ ما قاله أو ما طلبه منك، فأسلم. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول الحمد لله الذي أنقذه من النار. حتى في هذه اللحظة كان عليه الصلاة والسلام يوظف الموقف. نحن معشر البشر مرة أخيرة أقول تزداد قابليتنا للإيحاء بصفة عامة إذا مرضنا، ويزيد قبولنا لما نسمعه وبصورة خاصة إذا كان صحيحا. فلنوظف كل هذا ولنرفع من معنويات مرضانا الذين نزورهم، وفي نفس الوقت لنحصل على طيب الممشى وطيب الحياة، ولنبشر بأن مثل هذه الزيارة سوف يعطينا الله عز وجل فيها موطئا وموضعا في الجنة. إلى أن ألقاكم في حلقة قادمة، أترككم بحفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبيب المصطفى أنت الأمين، يا خير خلق الله خير المرسلين، يا من إله الكون قد أوحى له بالنور والإسلام والحق المبين. أنت الحبيب المصطفى أنت الأمين، يا خير خلق الله خير المرسلين، يا من إله الكون قد أوحى له بالنور والإسلام والحق المبين. أنت الحبيب المصطفى أنت الأمين.